بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية. هو قوله رحمه الله باب الاستثناء، هذا مصدر استثناء يستثني استثناء، أي استخرجه يستخرج استخراجا، أو استنبطه يستنبطه استنباطا. فالاستثناء والاستخراج بدليل قول العرب استثنيت الماء من البئر، أي استخرجته، أي استخرجت بعض هذا الماء من البئر، بعض الماء الذي في البئر منها. فهذا معناه لغة. وهو في الاصطلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواته للمستثنى من حكم المستثنى منه السابق، هذا تعريفه في الاصطلاح. تقول: جاء القوم إلا زيدا، فزيدا أخرجته من حكم المستثنى منه الذي قبله، وهو المجيء، الحكم هو المجيء، الحكم المسند المستثنى منه هو القوم، وهو المجيء. أخرجت زيدا من ذلك المجيء، أي أن زيدا لم يفعله، جاءوا كلهم إلا زيد مثلا. هذا هو الاستثناء في الاصطلاح. وهذا الاستثناء وهو الإخراج يكون بأدوات، وإن شئت قلت بأحرف وأسماء. والإخراج وهو معنى جزئي، الأصل فيه أن يؤدى بالحرف، ولذلك أم الباب للاستثناء هي إلا، لأن إلا حرف، فإلا هو حرف، هو الأصل في مثل هذا، في تأدية مثل هذه المعاني الجزئية. إذن فإلا أم الباب، رأيت؟ فالآن يذكر المصنف بقية الأحكام، فقال: وهي إلا وغير، أيوة، يذكر يعددها. فقال: وهي، أي الحروف أو الأدوات، الأدوات للاستثناء هي إلا، وإيش؟ وغير، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وسواء، وعدا، وخلا، وحاشا. هذه أدوات الاستثناء. هذه إيش؟ أدوات الاستثناء. نعم، قد يستثنى بغير هذه، لكن هذه هي المشهورة، لأنه قد يستثنى بالنحو لا يكون. تقول: جاء القوم لا يكون زيدا، لكن نصب زيد في هذا المثال ليس على جهة النصب الذي يكون لإلا في المستثنى، فإن النصب لا يكون زيدا، زيد نصبه على أنه خبر لكان، خبر ليكون، فإذا هذا الفرق. لكن الاستثناء واقع حاصل على كل حال. نعم، أي يكون الاسم مستترا وجوبا، وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق. جاء القوم لا يكون، أي هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق، أي هو، أي الجائي. جاء القوم إلا لا يكون، أي هو، أي الجائي. والجائي هذا واحد من القوم زيدا، أي عدا هذا الواحد زيدا، لا يكون زيدا هذا الآتي، أي خرج زيد من الإتيان، من حكم الإتيان. نعم، فاستتاره واجب. نعم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام، أي هذا حكم. نعم، فالمستثنى بإلا يكون إيش؟ منصوبا إذا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. هذا حكم المستثنى، وهو الإعراب للمستثنى، رأيت؟ فيقول: المستثنى ينصب من كلام في أسلوب استثنائي إذا كان هذا الأسلوب الاستثنائي تاما موجبا. ومعنى التمام أن يكون المستثنى منه موجودا في الكلام. ومعنى الإيجاب وهو الإثبات ألا يتقدم على هذا الأسلوب نفي، ها، فعندئذ تنصب المستثنى الذي بعد إلا، تقول جاء القوم إلا زيدا. شوف القوم هو المستثنى منه، وهذا معنى التمام، رأيت؟ وليس قبل هذا الأسلوب نفي، وهذا معنى الإيجاب. فإذا تمت الشروط هكذا فانصب المستثنى قولا واحدا، سواء كان الاستثناء متصلا بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أو كان الاستثناء منفصلا منقطعا بأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فمثال الأول ما تقدم، وهو أن الاستثناء متصل في قولنا جاء القوم إلا زيدا، فزيد بعض القوم، فالاستثناء متصل. والاستثناء المنقطع كذا تقول جاء القوم إلا حمارا، آه، فحمار ليس من جنس المستثنى منه، لكن يجب نصبه في مثل هذا الأسلوب، آه، قولا واحدا. هذا الأسلوب الأول. وأساليب الاستثناء على كل حال على ثلاث درجات، وجميع ما عدا هذه الثلاثة راجعة أو راجع إليها، هي أصول الاستثناء أو أصول أساليب الاستثناء هي هذه الثلاثة. ذكر الأول منها وحكم المستثنى النصب في هذا الأسلوب الأول. نعم. وأيوه. نحو قام القوم إلا زيدا. إلا زيدا. أيوه. خرج الناس إلا عمرا. نعم. وإن كان الكلام هذا الأسلوب الثاني. هذا الأسلوب الثاني. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب البدل جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، أي إذا كان الكلام تاما منفيا. الأسلوب الأول أدخل عليه النفي، إذا أدخلت عليه النفي صار هو الأسلوب الثاني الآن. وحكم المستثنى في هذا الأسلوب الثاني أن لك في إعرابه وجهين، آه، تعرب المستثنى في هذا الأسلوب بإعرابين إن شئت، رأيتها؟ النصب والبدل والبدل هو الرفع، لا لا لا يتعين يكون رفعا، تقول البدل، والبدل قد يكون منصوبا تابعا لما قبله، أو مرفوعا تابعا لما قبله، أو مجرورا تابعا لما قبله، رأيت؟ فهذا البدل، فلك أن تبدل المستثنى أو أن تنصبه على الاستثناء، آه، تقول ما جاء القوم إلا زيد على البدلية، على أن زيد في هذا بدل من القوم قبله، بدل بعض من كل. ما جاء القوم إلا زيد، ها، بدل بعض من كل، لأن زيد مرفوع، إذن فالبدل تابع يتبع المبدل منه، ها. وإن شئت قلت ما رأيت القوم إلا زيدا، ففي هذه الحالة ليس لك في زيد إلا النصب، سواء قلنا البدلية أو على الاستثناء، ها، ما جاء ما رأيت القوم إلا زيدا، فزيدا بدل من القوم، والقوم منصوب، إذن فنجعل زيدا منصوبا، ويجوز أن نعتبر زيدا في هذه الحالة منصوبا للاستثناء، ها، فهو منصوب على كل حال، رأيت؟ وتقول ما مررت بالقوم إلا زيد وإلا زيدا، ها، هذا النصب على الاستثناء، ها، والجر على البدل، وكونه بدلا هذا رأي البصريين، والكوفيون يقولون يكون تابعا على العطف، أي أن إلا في هذه الحالة عاطفة، ها، وهذا قليل، لكن رأي البصريين هو الذي عليه المحققون على أنه بدل، بدل بعض من كل. هذه مسألة، لكن في مسألة أخرى تتعلق بهذه، آه يا أخي، وهو أن ما تقدم من أنه يبدل في هذا الأسلوب أو ينصب للاستثناء، هذا إذا كان الاستثناء متصلا. ها، إذا كان الاستثناء متصلا. وابن أجرم ما أشار إلى ما نريد أن نشير إليه الآن. أما إذا كان الاستثناء منقطعا، ها تفهم، فهذا يختلف في حكم المستثنى الحجازيون وبنو تميم. فأهل الحجاز، ولعلك تعرفهم، أهل الحجاز يوجبون النصب في الاستثناء المنقطع للمستثنى منه، للمستثنى يوجبون النصب للمستثنى إذا كان الاستثناء منقطعا، تفهم هذا. وبنو تميم يجيزون النصب والإتباع في هذه الحالة خاصة. فتقول ما رأيت القوم إلا حمارا عند أهل الحجاز، ما في وجه آخر لأنه منقطع. وبنو تميم يجيزون الإتباع فيقولون ما رأيت القوم إلا، أو ما جاء القوم إلا حمار وإلا حمارا عند بني تميم. وإشيت مثال أو إشيت وإن أردت مثالا آخر قل ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم، ها إلا أمتعتهم عند بني تميم وإلا أمتعتهم. وعند أهل الحجاز ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم لا غير. رأيت هذا إذا كان الاستثناء منقطعا. الراجح، ها هو الراجح، والراجح نرجح بترجيح اللغة في هذا، لأن لغة أهل الحجاز يعني لغة عالية جدا، فنرجح بترجيح اللغة من حيث العموم، وإلا فكلها عربية صحيحة. تفهم؟ نعم. نعم. ما قام القوم إلا زيد. إيش إيش؟ المنقطع. أيوة المنقطع. على لغة الحجازية التنزيل. هل جاء في التنزيل؟ على لغة الحجازية. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فنصبه، نصب اتباع على أن الظن والعلم ليس بالسواء، إذن فيكون منقطعا. رأيت؟ فنصبه. وما لا أعرف قراءة إلا اتباع الظن، لا أعرفه إلا اتباع الظن. هذا دليل للغة أهل الحجاز. رأيت؟ الحمد لله. هذا رؤيا قلبية ليست بصرية. نعم. وإن كان الكلام ناقصا أيوه. على حسب العوام. أيوه. هذا الأسلوب الثالث من أساليب الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا، والنقصان في الكلام هو حذف المستثنى منه، أيوه. تحذفه، ولا يكون هذا إلا إذا كان منفيا، فهما متلازمان. حذف المستثنى منه يلزم أو يلازم النفي للأسلوب الاستثنائي. تقول ما، فإذا في هذه الحالة ما بعد إلا لا يعمل فيه إلا، بل العامل فيما بعد إلا هنا هو العامل الذي قبل إلا، فإلا ليس للاستخراج في هذه الحالة، وإنما هي للحصر ولا عمل لإلا. فوجود إلا كعدمه من جهة العمل فيما بعده، في جهة العمل فيما بعده لا من جهة الحصر. فتقول ما جاء إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد رأيت وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. نعم. والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، أي المستثنى بهذه الأدوات التي هي أسماء، إذا استثنيت بأدوات هي أسماء كغير وسوى وسوى وسواء، فإن المستثنى بعد هذه الأسماء التي هي أدوات الآن مجرور لا غير، لأنك تضيف هذه الأدوات وهي أسماء إلى ذلك المستثنى، والمضاف إليه دائما مجرور، فلذلك المستثنى يكون مجرورا دائما بعد هذه الأدوات. تقول جاء القوم غير زيد سوى زيد وما أشبه ذلك. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه، لكن يا إخوتي يا أخي، إذا كان هكذا فما إعراب غير؟ عرفنا إعراب المستثنى، وأما غير فهو يعرب إعراب المستثنى بإلا، يعرب إعراب المستثنى بإلا. فالموطن الذي تنصب المستثنى فيه بإلا فانصب غير كذلك إذا استثنيت بغير وما بعده من هذه الأسماء. مثلا نقول جاء القوم إلا زيدا، ما حكم زيد؟ وجوب النصب. ها ارفع إلا وأتي بغير بدل إلا في هذا التركيب، ففي هذا التركيب إذا جئت بغير بدل إلا نعم يجي، فإنك تنصب غير، لأن المستثنى بإلا منصوب وجوبا. فهكذا إذا جئت بغير بدل إلا أي تعطي غير حكم المستثنى بإلا، أعطي غير حكم المستثنى بإلا هو النصب، فتقول جاء القوم غير زيد، فالنصب غير على إعطائه حكم المستثنى بإلا. أنت فهمت؟ رأيت؟ تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، رأيت؟ وهكذا في الأسلوب الثالث، وهو أسلوب النقص والنفي معا، وذلك إذا حذفت المستثنى منه في الكلام ولا يكون الكلام إلا منفيا، تقول ما جاء غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد. ها فهمت؟ وهكذا. نعم. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، ايوه، ما لم يسبقها ما، اذا جئت بخلا وعدا وحاشا ولم تتقدم ما عليها، فانه يجوز لك ان تنصب او تجر المستثنى، فاذا نصبت المستثنى فعلى اعتبار خلا وعدا وحاشا افعالا استتر فيها الضمير استترا واجبا، ونصب هذا عدا وخلا ذلك المستثنى، فتقول جاء القوم خلا زيدا، أي خلا هو أي هذا البعض، الجائي خلا أي ترك زيدا، ليس زيد هو ذلك البعض، وتقول جاء القوم عدا زيدا، أي عدا هو ذلك الآتي تجاوز زيدا، عداه، لأن عدا معناه تعداه. وكذلك حاشا، جاء القوم حاشا زيدا، أي حاشا هو ذلك البعض زيدا تركه، فزيد ليس من الآتي على هذا، هذا معناه. وإن شئت قلت جاء القوم خلا زيد، وجاء القوم عدا زيد جاء القوم حاشا زيد باعتبار هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث أحرف جر، أحرف جر. وأما إذا تقدمت ما عليها فإنك تنصب المستثنى قولا واحدا، وهي والحالة هذه أفعال فقط. تقول جاء القوم ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما هاشا زيدا، زيدا زيدا قولا واحدا لتقدم ما عليها. نعم. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. أيوة، هذا باب لا. لا أن هي لا النافية، هي لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. هو قولهم للجنس أي لللفظة التي تدل على عموم جميع الأفراد. مثلا إذا قلت رجل، رجل اسم جنس يدل على أفراد كثيرة، فكل فرد فرد من أبناء حواء أو من أبناء آدم الذكور البالغين يدخل أو تتناولهم لفظة رجل. فإذا أدخلت لا عليها على هذه على اسم الجنس هذا، فقلت لا رجل في الدار، وقصدت بلا العموم لهذه الأفراد، وهذا حسب المقام. إذن فتكون لا لنفي الجنس، تريد أن تنفي جميع الأفراد للرجل، لرجل لا رجل في الدار، رأيت. ولذلك إذا نفيت هذه الأفراد جميعا بقولك لا رجل في الدار، امتنع أن تقول بعد ذلك بل رجلان، لأنه لا سبيل للاستثناء، لأنك عممت في النفي، فلا يمكن تقول بعد ذلك بل رجلان. هذه إذا كانت لا لنفي الجنس. أما إذا كانت لا لنفي الوحدة، وقد تكون كذلك، فيجوز الاستثناء، فتقول لا رجل، ولذلك الإعراب يتغير، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان، لمن ظن أنه رجل واحد، فتقول لا رجل، فتكون لا هنا لنفي الوحدة عاملة عمل ليس. هذا الفرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، والإعراب تابع للمعنى، ولذلك عرف المعنى تعرف الإعراب، وإذا لم تعرف المعنى فلا تعرف، رأيت. إذن فلا التي معناه هنا هي لا النافي للجنس، ولذلك عمل لا هذه هي أو هو عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. ويشترط في هذا العمل لا التي لا في الجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا الأول، وألا يفصل بين الاسم والخبر بفاصل، ها، وألا يتقدم كذلك الشرط الثالث، ألا يتقدم الخبر على الاسم. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة عملت لا النافي للجنس عمل إن، تقول لا رجل في الدار، توفرت فيه الشروط، فنقول لا نافي للجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وهذه حالة من أحوال اسم لا، لأن اسم لا على قسمين، قسم يكون اسم لا معربا، وقسم يكون اسم لا مبنيا، وهو هذا لا رجل، لأن اسم لا هنا نكرة، نكرة مفردة أي غير مضافة. فإذا كان اسم لا نكرة مفردة بني اسم لا، كما في قولك لا رجل في الدار. وإذا كان اسم لا مضافا أي نكرة مضافة إلى ما بعده أو شبيها أو شبيهة بالمضاف، فإن اسم لا يكون معربا، هذا الفرق، رأيت. إذن فإذا أعرب اسم لا أو بني فحكمه على كل حال النص، لأنه في حالة البناء تقول مبني لك كذا في محل نصب، وإذا كان معربا فالنصب واضح. رأيت لا رجل في الدار. نعم إذا باشرت النكرة. أيوة قول إذا باشرت النكرة هذا يفهم من بعض الشروط التي تقدم ذكرها. نعم. أي إذا باشرت النكرة أي إذا لم يفصل بين لا وبين الاسم بفاصل، هذا معنى المباشرة. فلو فصل بينهما لم يعمل هذا العمل. ها لو كما لو قلت لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي كما قال جل شأنه. ها شوف لا فيها غول، شوف لا فصل بينه وبين الاسم، ها أصله لا غول فيها، أصله لا غول فيها، رأيت؟ لكن جيء بالفاصل وهو فيها فذهب ذلك العمل لمعنى آخر وهو الحصر. لا فيها أي في خمر الآخرة غول لا غير، أما خمر الدنيا ففيها غول، والغول هو النتن، أي لا يوجد في خمر الدنيا في خمر الآخرة رائحة كريهة كما هو الشأن في رائحة خمر الدنيا. ولذلك تغير الأسلوب فقال لا فيها غول ليدل الحصر لا غير، أما خمر الدنيا فيها غول. رأيت؟ إذن فهذا حصل الفصل فبطل عمل لا عمل إن. نعم هذا معنى قول إذا باشر في ذلك. ها؟ أي مبتدأ وخبر تقول لا ملغاة لا تعمل عمل إن ولا عمل ليس ولا عمل ليس. نعم بل يعود ما بعدهما إلى المبتدأ والخبر، فتقول فيها خبر مقدم جر مجرور خبر مقدم أو متعلق بالخبر، وغول مبتدأ مؤخر. وفي هذه الحالة يجب تأخير المبتدأ لأنه نكرة، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن يتأخر إذا كان نكرة، ويتقدم الخبر إذا كان إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين. نعم ولم تتكرر لا نحو لا رجل ولم تقول ولم تتكرر لا، هذا قد تتكرر لا مع توفر شروط إعمالها عمل إن، أي مع كونها عاملة مع عمل إن وهي لله في الجنس قد تتكرر لا مع وجود الشروط، لكن إذا تكررت لا مع وجود الشروط فعمل لا عمل إن جائز فقط. تقول لا حول ولا قوة، شوف كررت لا مع توفر الشروط، فإذا كررت لا مع توفر الشروط فيجوز لك أن تهمل لا فلا تعمل عمل إن، فتقول لا حول ولا قوة أو لا حول ولا قوة. ها ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، يجوز هذه كلها عند التكرار لا مع توفر الشروط، لأن التكرار لا يا أخي تكراران، تكرار لعدم توفر الشروط، وفي هذه الحالة تهمل لا عن عمل لا عن عمله عمل إن عن عملها عمل إن، هذا تكرار. مثلا تقول كما في قول جل شأنه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ألا ترى نكرر لا، لكنه تكرار لبطلان عمل لا عمل إن، وهناك تكرار ليس لبطلان لا عمل لا عمل إن، ها بل مع توفر الشروط. إذن فالتكرار تكراران، ها تكرار لبطلان العمل وتكرار لا لبطلان العمل، تفهم هذا؟ نعم أيوة. فإن لم تباشرها وجب الرفع ها فإن لم تباشرها، شوف كيف جاء بهذا، فإن لم تباشرها أي لم تباشر للنكرة بل فصل بين الله وبين الاسم بفاصل ماذا يجب؟ قال وجب الرفع. وجب الرفع أي الاسم الذي بعد لا في هذه الحالة يكون مرفوعا على الابتداء لبطلان عمل لا عمل إن لوجود فاصل. ها وفي هذه الحالة إذا بطل الشرط لعمله عمل إن فإنه يترتب على هذا أمرين: إهمالها أي إهمال لا عن عمله عمل إن، وتكرار لا. فالتكرار للا قد تكرار لسبب بطلان العمل، ولذلك يقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. أيوة لا في الدار بطل العمل لأنه قدم فصل بين لا وبين الاسم. لا في الدار رجل ولا امرأة. إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. أي هذا تكرار آخر، فإن تكررت لا مع وجود الشروط، هذا معنى كلام ابن أجرون. إن تكررت لا مع توفر الشروط جاز لك إعمالها وإهمالها. مثل لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة، وإن شئت قلت لا حول ولا قوة ولا قوة. لا رجل في الدار ولا امرأة. أيوة لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة. نعم تهمله. انتهى، بقي إلا صفحات. نكتفي بهذا أو هذا آخر؟ أنا مسافر الاثنين القادم إن شاء الله. ها ما أدري كم باقي. باقي باب المنادى، باب المفعول من أجله، باب المفعول معه، خبر كان وأخواتها، باب المفروضات الأسماء، لكن هذه كلها مكررة يعني كان وأخواتها. طيب غدا يا شيخ. طيب تعال شوف غدا لعله تكمله إن شاء الله. إياكم الله. سلام البلاد.